وانا بقول بصراحه المراه اللي زوجها يضربها في الغالب مش محترمه. ليه؟ لانها سمحت له ان يعود هذا. المراه العزيزه لا تسمح له بهذا ابدا ولا تمكنه من هذا اطلاقا، لانها تتجنب مواضع غضب. خلاص، وكل انسان له عيوب، ان استطعت ان تتلاشى عيوبه صار كاملا. اذا عرفت تتعامل مع العيب بتاعه صار كاملا. فين عيبه؟ طالما عرفت تتعامل مع العيب اذا لم يعد له عيب. فالمراه قوتها في ضعفها، والرجل قوته في حلمه وتغاضيه.